وملبسه ومسكنه ومركبه وفشانه كله، زراعه وتجاره وتعليما وعلاجا وصناعه، وما لا يحصى من الحاجات والعلاقات وترابط المصالح. ومن اجل هذا فان اخلاق الانسان وحسن طبائعه لا تظهر الا من خلال علاقاته بمن حوله من الاقرباء والاصدقاء والغرباء. اما الانزواء فليس من صفات الانسان السوي فضلا عن المؤمن الصالح. وفي الحديث المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم، رواه احمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واحب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب المسلم. بل لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، فقال: ادخال السرور على مؤمن، او ان تشبع جوعته، او ان تستر عورته. رواه الطبراني من حديث عمر واسناده حسن لغيره. ويقول الامام مالك رحمه الله: وقد سئل عن اي الاعمال تحب، قال: ادخال السرور على المسلمين. الله اكبر، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. معاشر المسلمين، المسلمون كالجسد الواحد، اذا اشتكى بعضه اشتكى كله، واذا فرح بعضه فرح كله. المسلم يفرح لفرح اخيه ويشاركه سروره وابتهاجه، كما انه يحزن لحزنه ويصبره ويواسيه. وها هو هذا العيد يمر على هذه الامه وهي في انحاء كثيره تمر بازمات ومحن ومصائب وفتن، تكالب عليها اعداؤها واجلب عليها بعض ابنائها، فما احوج هؤلاء المبتلين للمواساه وادخال السرور وجلب المفرحات، وليسعد النطق كما يسعد الحال من يتامى وارامل ومشردين وغرباء ولاجئين وفقراء ومساكين ومستضعفين. انه العيد ياتي على بعض ديار امتنا وقد ذلوا بعد عز، وذاقوا الوانا من البؤس، كانوا في رغد من العيش ووفره من النعيم، فحل محل البهجه الانين ومحل الفرحه البكاء. كل هؤلاء يحتاجون الى ادخال السرور عليهم في لفتات طاهره من قلوب مؤمنه والسنه صادقه وايدي نديه وصدور بيضاء نقيه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. معاشر المسلمين، ومدخلات السرور وجالبات البهجه لا تقع تحت حصر، فليس المال وحده هو جالب السرور وزارع البهجه، بل ابواب الاحسان واسعه من القول الحسن والفعل الجميل والخلق الكريم والمشاركه الوجدانيه. انها ابواب واسعه بقدر اتساع نعم الله التي لا تحصى، فهي كلها ميادين للفرح والسرور والابتهاج. واول جالبه السرور واولاها، احسن الله اليكم وبارك لكم في عيدكم، تحقيق التوحيد. اولها تحقيق التوحيد والايمان بالله وحسن الاعتماد عليه والتوكل عليه وتفويض الامور اليه، وان يوطن المرء نفسه الا يتعلق بالناس ولا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا، مع عمران القلب واللسان بذكره والتفكر في نعمه وآلائه التي لا تحصى، والتحدث بهذه النعم ظاهرا وباطنا. ومن جالبات السرور اظهار الفرح والابتهاج اثناء اللقاء بالاخوان، وتجنب العبوس والتقطيب. فتبسمك في وجه اخيك صدقه. الابتسامه حفظك الله لا تتنافى مع الوقار ولا الخشوع ولا حسن التعبد. فهذا ابو ايوب السختياني رحمه الله كان بكاء في الليل بساما في النهار، قال عنه اصحابه: ما راينا احدا اكثر تبسما في وجوه الرجال منه. فالابتسامه مما يثري السرور

اللهم اجمع كلمتهم واصلح احوالهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصرهم في فلسطين، وارفع الحصار عن اخواننا في غزه، واكتب لهم النصر والتمكين والعزه. اللهم من ضيق عليهم في رزقهم ونال من كرامتهم، اللهم فاشغله بنفسه، واجعل دائره السوء عليه يا رب يا قوي يا عزيز. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.